نستطيع أن أقول بأن الكثير من باع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما. ولقد سألنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، ما قال إنها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن منهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية وبالمواعظ والتنفيذ والنصائح، وإلا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغة ومع غير الصاغة، فلا يجوز السكوت عنهم. من علم أنه يقع من المعاصي نصح ويوجه الخير، فالذي يشتري من الصاغة قلائد أو أسمرة أو غير ذلك لا بد يشتريها بمال يد بيد، يشتري السلعة الأسمرة قلائد خواتم يشتريها بنقد يد بيد، أو بنوع آخر غير النقد، يشتري مثلا قلادة من الذهب أو من الفضة أو خاتم من الذهب أو أسمرة من الذهب أو غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوة بسكر إلى أجل ما في بأس، لكن بالنقود لا، لا بد يد بيد، ذهب لا بد يدن بيد. إذا باع أعطته خواتم مستعملة أو أسماء مستعملة بشيء جديد لا بد يكون يدن بيد مثلا بمثل، وإلا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصنف بثمن مستقل. أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة ما يجوز، هذا ربا، هذا الجديد بهذا الصنف وزيادة جنيه جنيهين ما يجوز، فلا بد أن تشتري جديدة بثمن مستقل يدن بيدك من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود هيل إلى أجل، إطعام إلى أجل، ملابس إلى أجل لا بأس، مو بربوي. إذا باع الذهب بهيل أو قهوة أو ملابس أو خام آخر أو سلع أخرى غير النقود فلا بأس إلى أجل المعلوم. أما بالنقود فلا، لا بد يرم بيد، فإن كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل مثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضة، فإن باع فضة بفضة ذهب لا بأس، فهي يدا بيد، اشترى منها اشترى من الصائغ أسوأ من الذهب بطرق يدا بيد فلا بأس. أما يقول رحوة بعدين تجيب لا ما يصح، لا بد يدا بيد، وإذا فعلته المرأة أو الرجل ينصح ويبين هذا منكر، وعلى الهيئة والحسبة أن تقوم بهذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتدع يعاقب بالأدب بالأجب والسجن والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه. نعم شيخ عبد العزيز، بالنسبة لقول الكفر نحن الله كفر، الدول الإسلامية التي ما تحكم كتاب الله ولا شرع الله هل يحقنا ذنب إذا قلنا هذه الدول كافرة؟ فيها تفصيل اللي ترى أن قوانينها صالحة وجيدة وجائزة وأنها لا بأس أن تدع حكم الله هذه كافرة، أما اللي تعلم أن حكم الله هو الواجب عليها وتعرف أنها عاصية وأنها مخطئة وأنها ذنب عليها هذه لا تكون كافرة، تكون عاصية وعليها ذنب كبير، كبيرة عظيمة، كفر دون كفر. أما إذا قالت أن القوانين جائزة أو أنها أحسن من حكم الله هذا كفر أكبر ورد عن الإسلام نعوذ بالله. ريال يا شيخ 18 قرش ربا ريال تصرفين ريال 18 قرش لا هذا غير هذا هذه البيض ما هي بس ريال ورق 20 قرش أو 15 قرش أو 20 قرش كذا بيض ما هي ريال خلص يا شيخ ريال صار 100 عند واحد رأي الدكان أعطاني 50 قرش عندي نعم أعطيته 100 رأي الدكان أخذت منه حاجة أعطاني 50 قرش عندي بقي عنده 50 سنة أمان عنده وما يعطيك إياه الآن يبقى أمان عندك حتى يعطيك إياه أنت بيعتم بيكون تشارك من هيل أو قهوة أو كذا بخمسين يبقى عنده 50 أمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.